من عباس البليدي وثلاث النغم نستمع إلى ابتهال أنت القاهر. كل ما يجري على الأرض قدر، أنت مجريه وأنت الآمر، وإذا قدرت لا يغني الحذر، لا ولا يبدي، وأنت القاهر، وإذا ما شئت فالأرض سلام وصفاء وإخاء ووئام، وإذا شئت فإن الحكم لك وبما توحي به يجري الفلك. حكمة كلان الفكر مدى يعجز الإدراك عن أسرارها، كل ما في الكون قطر من ندى وبريق من سنى أنوارها. وسعت الكون أرضا وسماء، تهب النعم وتعطي من تشاء، يا حليما في الورى ما أعدلك، وإليك الأمر يا